محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله. والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.